الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سورة الشمس، وتسمى سورة الشمس وضحاها، سورة مكية، وفيها تهديد للمشركين، بمعنى أنه يوشك أن يصيبهم من العذاب بتكذيبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كما أصاب ثمود بتكذيبهم لنبيهم صالح صلى الله عليه وعلى نبينا الذي دعاهم إلى التوحيد وإلى التصديق بآيات الله عز وجل الدالة على قدرته، فكذبوه فعوقبوا. وفي تقرير هذه الحقيقة تبدأ السورة لتأكيد هذا الخبر بجملة من الأقسام على مشاهد من الكون تلمس الوجدان وتمس شغاف القلوب، جعلها ربنا سبحانه وتعالى إطارا للحقيقة الكبرى التي تعرضها هذه السورة، وهي حقيقة النفس البشرية واستعدادها للخير والشر، استعدادها الفطري ودور الإنسان في تحمل تبعة نفسه. وهذه الأقسام لا شك تخلع على هذه الخلائق المقسم بها قيمتها الكبرى، وتوجه القلوب إلى تدبرها. وهذه السورة لها خصيصة لم تتكرر في غيرها من السور، وهي كثرة الأقسام التي وردت فيها. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقسم، وخصوصا في هذا الجزء الأخير، ويقسم بمشاهد الكون، وذلك لأثر هذه المشاهد على القلوب. فبين مشاهد الكون وبين قلوب بني آدم سر متعارف عليه في صميم الفطرة وفي أغوار المشاعر. والله سبحانه وتعالى قد يقسم بشيء واحد كما أقسم بالعصر، وقد يقسم بشيئين كما أقسم بالضحى والليل، وقد يقسم بثلاثة أشياء كما أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وقد يقسم بأربعة أشياء كما في التين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. وهذا عامة ما يرد في كتاب الله عز وجل، لكن خصت هذه السورة بأنها كثيرة الأقسام، 11 قسما متواليا كما ترى في هذه السورة: إذا عددت والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره، تجد 11 قسما. هذا أكثر ما أقسم الله عز وجل به. ثم قد يقسم الله عز وجل على أشياء، وقد يقسم على شيء واحد. هنا أكثر ما ورد في القرآن من القسم وعلى شيء واحد، وهو قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، مما يؤكد على خطورة هذه القضية. هي قضيتنا جميعا في الحقيقة، قضية النفس البشرية واستعدادها بالإلهام الفطري والوازع الغريزي إلى الخير والشر، إلى الهدى والضلال. وهذه قضية هذه السورة في الحقيقة، الحديث عن هذه النفس واستعدادها الفطري، وأنها تتحمل تبعة نفسها. ومن ثم وردت هذه الأقسام الكثيرة. قال الله تعالى: والشمس وضحاها، هذان قسمان، قسم بالشمس وقسم آخر بضحاها، والمقصود يعني ضوءها. وقيل إن المقصود النهار كله كما ذكر المصنف، والأولى أن يكون اللفظ على ظاهره، فهو قسم بالشمس عموما وقسم بضحاها خصوصا، وهو هذا الوقت المعروف الذي هو أرق ما تكون فيه الشمس في وقت الضحى، يظهر هذا في الشتاء حيث دفئها المنعش، ويظهر هذا في الصيف حيث إشراقها الرائق قبل أن تأتي يعني مرحلة القيظ وشدة الحرارة. فالظاهر أن هذا مقصود وليس يقصد به النهار كله، ولهذا أو من أدلة ذلك أنه سيذكر النهار بعد هذا وحده، قال والنهار إذا جله. وإذا المقصود هنا الضحى لما تعنيه هذه المدة الخاصة وهذه المساحة الزمنية الخاصة من خصوصية يعرفها من عاش يعني وقت الضحى بإشراقه ودفئه وحسن أثره. قال الله تعالى والشمس وضحاها، والضحى كما قال الراغب في مفرداته انبساط الشمس وامتداد النهار، وبه سمي الوقت يعني سمي وقت الضحى. والله تعالى يقسم بالشمس نفسها سواء ظهرت أو غابت لأنها خلق عظيم، ويقسم كذلك بضوئها لأنه مبعث الحياة. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، كما أقسم بالشمس أقسم بالقمر إذا تلاها أي إذا تبعها. وإنما يعني يكون هذا أعظم ما يكون في ليالي البيض، الليالي التي في أواسط الشهر حيث تنعكس أشعة الشمس كاملة على القمر فيضيء منذ غروب الشمس إلى نهاية الليل، وهذا يعرف بالليالي البيض، يضيء الليل كله، وهو قسم في الحقيقة بالضياء أيضا لكن في طور آخر من أطواره، وهو ظهوره بالليل كله والقمر إذا تلاها. وقسم الله تعالى بالقمر يتضمن الإشارة أيضا إلى ما بين القمر وبين القلب من ود قديم. الإنسان عموما يتأثر بمشاهد الكون، وبين الإنسان وبين مشاهد الكون لغة سرية يعرفها من رق حسه ولطف شعوره وغاب عنه حجاب الغفلة، وإلا فكثيرا ما يؤدي حجاب الغفلة والرتابة والإلف والعادة والتكرار إلى نوع من البلاهة في التعامل مع الآيات الكونية، وإلا فالأصل أن بين الإنسان وبين الآيات الكونية لغة سرية تعرف بالفطرة، قد لا يحسن الإنسان أن يتحدث عنها لكن يجد نفسه منجذبا إليها إذا تأمل الإنسان وقت شروق الشمس أو عاش فترة الضحى في برد الشتاء، أو عاش يعني مراحل ظهور القمر ويعني إشراقه في هدوء الليل وسكونه. هذا كله مما يحرك المشاعر. إلى أين تتجه المشاعر بالحركة؟ تتجه إلى ما وراء هذا الظاهر من إبداع الخالق سبحانه وتعالى، تتجه إلى ما وراء هذا الظاهر من حاجة النفس إلى السكون إلى الطمأنينة إلى الحياة إلى استدامة هذه السعادة، وتتجه إلى ما وراء هذا الظاهر من الخوف من يعني انتهاء هذه اللذة الوقتية التي يعيشها الإنسان في الدنيا ولا بد أن تنتهي، ومن ثم يفكر كيف يستديم هذا الشعور بالرضا وهذا الشعور بالراحة في ظل يعني هدوء القمر أو يعني حسن ضوء الشمس ونحو ذلك. كل هذا يحرك القلب إلى ربه سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات الكونية، وهذا هو المقصود في الحقيقة بالقسم بهذه الأقسام. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، النهار إذا جلاها يعني إذا غشيها، يعني إذا غشي الشمس كما ذكر ابن جرير وهو ظاهر اللفظ، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، فالضمائر تعود إلى الشمس، فالنهار يجلي الشمس، إذن تتجلى طبيعة هذه الشمس وآثارها في النهار، هذا صحيح. ويمكن أيضا كما ذكر المصنف أن يعود الضمير إلى البسيطة، يعني النهار هو الذي يجلي المعمورة والبسيطة والدنيا، وهذا أيضا معنى كامل وصحيح، وهو كامل في عموم اللفظ. والنهار إذا جلاها، وهذا كما قلنا يوحي بأن المقصود بالضحى في الآية الأولى ليس كل النهار، وإنما خصوص هذا الوقت، ولهذا عقب بعد ذلك بالقسم بالنهار إذا جلاها، ثم قال والليل إذا يغشاها. الأقسام المتقدمة كلها كما ذكر ابن جرير عود الضمير فيها على الشمس، وفي هذه الأقسام إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه، وأنه من الآيات الكبرى، ولهذا جاء فيه يعني هذه الأربعة الأقسام: الشمس وضحاها، والنهار إذا جلاها، لأن للنهار يعني آثاره العظيمة التي يعرفها كل من عاش حياة الكسب والسعي والجهد، وبذل يعني مجهوده في تحصيل دين أو دنيا. كذلك لليل يعني أثره ودوره، ولهذا قال الله تعالى والليل إذا يغشاه، إذا يعني جاء الليل فغشي الشمس حين تغيب وامتد على مدار الأفق، ومن ثم تعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر بهذا الإتقان وهذا الانتظام، أكبر دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه المعبود وحده والمستحق والمستحق للعباد. والتغشية في مقابل التجلية، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وفي هذا التقابل ما يؤكد المعنى المقصود، وأن الله سبحانه وتعالى يعني لعظيم كرمه جعل للناس ما ينتفعون به في الليل وفي النهار، وجعل لهذا وظيفته ولهذا وظيفته، ولا تستقيم أحوال الناس إلا باجتماع هذا وهذا، وإلا فلو بقي أحدهما دائما سرمدا لربما شقي الناس، كما تقدم في القصص: قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تعقلون، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن ثم أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة التي في تعاقبها وانتظامها وإتقانها وأدائها لمصالح العباد ما يدل على عظيم رحمة الله عز وجل وفضله بعباده، وما يدل على أن هذه الآيات آيات لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ينبغي أن يتوجه إليه بأصناف العبادة كلها. قال الله تعالى في متابعة هذه الأقسام: والسماء وما بناها، كما أقسم بالشمس وأقسم بالقمر، أقسم بالسماء، والسماء هو هذا يعني هذه التي تغطي الدنيا وتغطي الأرض، وهذا البناء العظيم الهائل الذي أقامه الله عز وجل ورفعه وجعله يعني مسكنا للشمس وللقمر وللنجوم، السيارات والكواكب المنيرة وغيرها مما حوته هذه السماء مما نعلمه وما لا نعلمه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله تعالى يبصم بهذه السماء وما بناها، وهذا يعني هذه الماء إما أن تكون المقصود بها يعني أنها موصولة يعني والسماء وما بناها والذي بناها، ومن ثم يكون قسما بنفسه سبحانه وتعالى، أو تكون مصدرية، وهذا الذي رجحه المصنف، يعني المقصود والسماء وبنائها، فأقسم ببناء السماء. السماء في ذاتها آية تدل على إعجاز الله سبحانه وتعالى، وبناؤها ويعني حسن تقديره على هذا النحو، هذه أيضا آية أخرى، وكلا المعنيين متلازم، سواء قلنا إنها مصدرية فيكون القسم بالسماء وبنائها، أو إنها موصولة فيكون القسم بالسماء وبالذي بناها سبحانه وتعالى، كلا المعنيين متلازم. وكما قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون. ثم تابع الأقسام فقال: والأرض وما طحاها، هذا قسم يعني سابع أو ثامن، بالأرض وما طحاها. وطحو الأرض دحوها، يعني بسطها وتمهيدها للحياة. فالله تعالى أقسم بالأرض كما أقسم بالسماء، هذه آية وهذه آية. وأقسم بطحوها، وهو بسطها وجعلها ممتدة، وإقامة الله عز وجل عليها صنوف الحياة التي ينتفع بها الناس. ولولا أن الله تعالى مهدها على هذا النحو لما قدر الناس أن ينتفعوا بها، ومن ثم ما قدروا أن يواصلوا حياتهم وسيرهم عليها. جعل الله تعالى فيها الجبال رواسية أن تميد بكم لئلا تهتز بكم، جعل فيها شق فيها الأنهار والبحار لينتفع الإنسان، لا بمجرد المياه والأسماك وما حوته البحار ونحو ذلك، ولكن حتى لاعتدال الهواء، فلو كان الماء كله عذبا لأنتنت الأرض، لكن الماء الملح يحدث نوعا من التعادل في الهواء الذي يعني يستنشقه الإنسان، ومن ثم يعني يكون له العيش على هذه البسيطة. قال: والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، انتقل من جملة هذه الآيات الكونية إلى الآيات في الأنفس، بعد هذه الإشارة وبعد هذا التطواف الطويل في كثير من آلاء الله عز وجل وآياته، انتقل إلى ما في الأنفس من آية وعبرة قد يغيب عنها صاحب النفس لكثرة الإلف والعادة. قال: ونفس وما سواها، وجعل النفس للتنكير، إما لأجل أو لإرادة التكسير، إذ ما أكثر الأنفس التي خلقها الله تعالى، أو لإرادة التعظيم، يعني ما أعظم شأن هذه النفس لمن تأملها، وكلا المعنيين صحيح. والمراد إما العموم فيدخل فيه كل نفس منفوسة من سائر المخلوقات الحيوانية، يعني التي تعيش من الإنسان والبهائم وغير ذلك، وهذا ظاهر العموم ونفس. وإما أن يكون المقصود خصوص نفس الإنسان المكلف، وهذا قد يرجحه السياق، فإنه بعد هذا يظهر من السياق أن المقصود هو نفس المكلف، لأنه قال: فألهمها فجورها وتقواها. وغير بني الإنسان ليسوا مكلفين، وليس لهم من الفطرة ما يعني يهديهم إلى أحد النجدين، الخير والشر، أو يعني يلهمهم أحد السبيلين من الفجور والتقوى. فالمعنى يتسع لهذا ويتسع لهذا، والأقرب أن المراد المعنى الخاص مع أن اللفظ عام، لأنه يدل عليه ما بعده، وأن يكون المقصود بالنفس نفس الإنسان المكلف، يقسم الله عز وجل بنفس الإنسان المكلف. وعلى كل، فالنفس آية عظيمة سواء كانت هذا أو هذا. ومما يدل على عظم هذه الآية، آية النفس، أن الإنسان بلا نفس يصبح كالتمثال الذي لا قيمة له. فالإنسان جسم وروح، جسد ونفس تعمر هذا الجسد، فتجعله يتحرك ويروح ويجيء ويتفاعل، وتظهر منه العواطف والانفعالات وغير ذلك مما يعني يميزه عن سائر المخلوقات ويكرمه عليها. فلولا هذه النفس لصار الإنسان كالتمثال الذي لا قيمة له، لا يفهم ولا يسمع ولا يبصر ولا ينفعل ولا يتأثر ولا يستجيب، لا يعني لداع خارجي ولا لداع نفسي. وهنا يظهر حقيقة هذه النفس، وأنها مجموع هذين الأمرين، يعني نفخة من الطين ويعني نفخة من روح الله عز وجل، ونفخت فيه من روحي في هذه القبضة من الطين التي هي أصل هذه الخلقة. وبقسم بالنفس ونفس وما سواها، والمقصود بتسويتها خلقها في أحسن صورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وخلقها على الفطرة المستقيمة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة هي الجانب السوي الذي أراده الله عز وجل. ولهذا قال فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يعني يسلمانه، لأن هو مولود على الإسلام، مولود على الفطرة، مولود على ما أراد الله سبحانه وتعالى وما أحب. وضرب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني البهيمة تنتج يعني تولد تتولد من يعني الذكر والأنثى بهيمة جمعاء مجتمعة الخلق، أنفها ظاهر وأذنها ظاهرة، هل تحسون فيها من جدعاء، يعني لا تولد مقطوعة الأذن ولا نحو ذلك، حتى يكون يعني أثر خارجي قطعها بعد ذلك. إذا رأيت بهيمة جدعاء عرفت أن يعني يد التلاعب من الإنسان أو الحيوان هي التي قامت بجدع وقطع هذه الأذن، فأخرجت هذه البهيمة عن يعني استوائها الفطري التي خلقت عليه. فكذلك الإنسان يولد يعني ونفسه سوية، الله سبحانه وتعالى سوى نفسه على أحسن حال في يعني مشاعره وفي اهتدائه وفي إحساسه وفي تقبله وفي استجابته للآثار، آثار النفس الداخلية أو الآثار الخارجية التي يعرفها بالعقل ويعرفها بالرسالات والهدى ونحو ذلك. هذا أصل خلقة الإنسان. ولهذا في صحيح مسلم أيضا يقول الله تعالى في حديث القدس إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فإذا تغير الإنسان إلى شيء مكروه فلا، ليس هذا يعني أصل خلقته، وإنما خلقه الله تعالى على أحسن ما أنت رائم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هكذا أراد الله عز وجل. هذا يكتمل به نهاية 11 قسما. قال الله تعالى فألهمها، تتمت هذا القسم، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بيّن الله تعالى أن هذه النفس الذي ألهمها الفجور أو التقوى هو الرب سبحانه وتعالى، وهذا فيه إشارة إلى ازدواج طبيعة الإنسان، ازدواج طبيعة الإنسان، بمعنى أن الإنسان مخلوق وعنده الاستعداد الفطري لأحد الأمرين. وهذا تقدم قريبا في نفس معناه وهديناه النجدين، هديناه النجدين يعني الطريقين، طريق الخير أو طريق الشر. فالإنسان طبيعته مزدوجة، بمعنى أنها قابلة، قابلة للخير وقابلة للشر، وقد زوده الله تعالى باستعداد فطري لإدراك الخير والشر والهدى والضلال، وكذلك التعامل مع كل منهما وسلوك سبيله. ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يتركه لهذا الاستعداد، ولو تركه لكان هذا يعني لا حرج فيه، وكان هذا يعني ليس فيه، وكان هذا يعني ليس قليلا في إقامة الله عز وجل لحجته على الإنسان. لكن من كمال رحمته أنه لم يتركه لا لاستعداده الفطري فقط، ولا يعني لقوته الداعية الواعية فقط، وإنما زوده أيضا بالرسالات وأرسل الرسول وأنزل الكتاب، هذا كله كأنه نور على نور، حتى يعني لئلا يكون الناس حجة على الله بعد الرسل، لكي تتضح السبيل فلا يكون فيها غبش ولا يكون فيها تشويش، فتكون الحجة تلو الحجة، حجة الفطرة وحجة الهداية بالعقل السليم وحجة الرسول والكتاب ونحو ذلك. وهذه الرسالات وهذه التوجيهات الخارجية في الحقيقة إنما يعني توقظ هذه الاستعدادات الفطرية التي هي في الأصل موجودة أو دعاها الله عز وجل للإنسان، وهذا معنى ألهمها فجورها وتقواها. فالإنسان بما ألهمه الله من معاني الفجور ومعاني التقوى عنده استعداد وفيه قوة واعية للخير والشر، ومع هذا أضاف الله عز وجل إلى هذا نعمة الرسول والكتاب، وهذا كله يبين هذه يعني النظرة التي تنبثق منها حقيقة النفس في الإسلام. فالله سبحانه وتعالى رفع قيمة هذه النفس البشرية كما قال ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم في الحقيقة لأجل هذه الخصيصة، أن الله سبحانه وتعالى يعني بهذه يعني بهذا الإلهام وهذه الهداية التي أودعها في الإنسان ارتفع بقيمته ومنحه الاختيار في الإطار الذي لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن له يعني اختيارا، والله خلقكم وما تعملون، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل للعبد يعني عملا وأثبت له إرادة، وهذا نوع تكريم يفهم من يعني هذه النظرة إلى هذا الإنسان فألهمها فجورها وتقواه. وفيه أيضا أن على الإنسان تبعة مصيره، هو الذي يعني يسأل عن مصيره، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، فالتبعة فردية، يداك أوكتا وفوك نفخ كما في المثل، فليس له أن يقول يعني أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، أو يعني لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا معنى غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ألهمها فجورها وتقواها، أعطاها يعني الهداية إلى النجدين الخير والشر، أودع فيها الاستعداد الفطري والقوة الواعية. أيضا هذه النظرة العامة إلى حقيقة النفس تشعر الإنسان بالحاجة إلى الرجوع إلى وحي السماء، إذ به تعرف الموازين الحقيقية التي تسير بها هذه النفس في غمرة هذه الحياة. إذا عرف يعني خطورة التبعة وعرف خطورة التكريم الذي أعطاه الله عز وجل له، يعرف أيضا أنه ضعيف وأنه قليل وأنه فقير وأنه حقير وأنه وحده لا يملك يعني أن يهتدي سبيلا ولا يملك حيلة، ومن ثم يعظم تعلقه بربه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أودع فيه هذه النعم، وهو الذي أرسل له هذه النعم المكملة، وهو الذي يتولى حسابه، والإنسان بضعفه وفقره الذاتي من ثم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعظم صلته بربه سبحانه وتعالى. ثم وذكر المصنف في سبيل هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال بل شيء قد قضي عليه، يعني الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب كانوا يعني فرصة بالنسبة للصحابة، لأنهم لطبيعتهم لا يتحرجون من السؤال، والصحابة كانوا يتهيبون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجب من يأتي الأعرابي فيسأل حتى في الأسئلة الدقيقة كهذا السؤال الذي ربما تستجيش به مشاعر بعض الصحابة ويتحرج أن يسأل، هيبة للنبي أو خوفا أن يكون خالف يعني مثلك الأدب، فكان يحب السؤال وربما يمنعه بعض الموانع حتى يأتي الرجل من الأعراب ويسأل في جرأة الأعراب المعتادة، يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى من قدر سبق، أم شيء يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم؟ فقال بل شيء قد قضي عليه. قال الرجل ففيما العمل يا رسول الله، يعني إذا كانت المسألة منتهية ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه له، وتصديق ذلك في كتاب الله. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالقضية لا تحتاج إلى أن تشكل على الموفق، على من له عقل سليم، على من له فطرة مستقيمة. نعم الأمور منتهية في كتاب الله، لكنك لا تدري إلى أي شيء انتهت الأمور. كان الإشكال يعرض لو أنك الآن تعرف أن مقعدك في الجنة أو في النار، تقول المسألة انتهت، لكنك لا تعرف، فقط أنت تعرف أن المسألة محسومة، لكن إلى أي شيء حسمت أنت لا تعرف. ومن ثم هي محسومة بناء على فعلك الآن، وهذا معنى قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. أعطاك الله النفس وفيها الاستعداد الفطري وفيها القوة الواعية التي تستجيب لأحد النجدين الخير أو الشر، والتي يعني تفهم معنى ألهمها فجورها وتقواها. فبناء على يعني مؤونتك التي تقوم بها والتي خيرك الله عز وجل تفعل أو لا تفعل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بناء على هذه المؤونة منك أيها المكلف تكون المعونة من الله سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها، وهذا ما سيأتي في السورة القادمة نفس المعنى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. منك العمل والجهد الواجب عليك ولا عليك، فالله سبحانه وتعالى إذا علم منك خيرا ورأى منك هذا الجهد هو الذي يوفقك وهو الذي يهديك، فألهمها التقوى وهداها إلى ما يحب ويرضى. وهو سبحانه وتعالى لولا توفيقه لما وفق أحد، لكن إذا علم الله عز وجل من العبد أنه بعيد وأنه غير مريد وأنه لا يستخدم هذه القوة الواعية التي أعطاه الله وهذه الفطرة والاستعداد الفطري، ولا يستجيب لهذا الكتاب الذي هو دستوره الذي يحكمه، ولا ينتفع بهذا الرسول الذي نزل إليه، ولا يريد أن يستعمل عقله في شيء من هذا، هذا ظلم نفسه في الحقيقة. ومن ثم يكون إلهام الله عز وجل له إلى الفجور وليس إلى الطاعة. من لم تكن له مؤونة فإنه ليس له من الله تعالى معونة، وأصل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إن المعونة من الله على قدر المؤونة. إذا كانت منك المؤونة كانت من الله المعونة، والدرجات تتفاوت، لك أن تتصور كيف يتفاوت من أقل الناس إيمانا من آخر المؤمنين دخولا الجنة إلى أعلى الناس إيمانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفاوت المؤونة كتفاوت ما بين السماء والأرض، وتفاوت المعونة من الله عز وجل أيضا، حتى لا يصطفي الله عز وجل من عباده أنواعا من الاصطفاءات. فأصل المؤمنين جميعا مصطفون من عموم الخلق، ثم أخص المؤمنين أولياؤهم من الصديقين والشهداء والصالحين، ثم أخص من هؤلاء من اصطفاه الله عز وجل باختيار محض للنبوة، وأخص من هؤلاء من اصطفاه باختيار محض للرسالة، وأخص من هؤلاء من اصطفاهم فجعلهم أفضل المرسلين وهم أولو العزم من الرسل، وأخص من هؤلاء الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم آخر ما يتصور من معاني المعونة من الله عز وجل، فهو خير يعني ولد آدم وسيد ولد آدم ولا فخر. إذن قضية المعونة مفتوحة، ليس لها يعني حد تقف عنده، ومن ثم الواجب على الإنسان أن يظهر من المؤونة، والمؤونة يعني الكلفة والجهد والمجاهدة والبذل والعطاء وكل صور الديانة ووضوح الهدف والعمل لله عز وجل ما على قدره تكون مؤونة الله عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا آخر 11 قسما متواليا، وإنما جاءت هذه الأقسام التي لم يسبق لها نظير في القرآن لا قبل ولا بعد على شيء واحد، هو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنما هذا القسم كله ليعظم هذه القضية، قضية أن النفس التي هي يعني قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله عز وجل، والتي هي قضيتك في الحقيقة، فما أنت إلا يعني نفس تسعى في طريقها إلى الله عز وجل، توشك أن تصل إما إلى جنة وإما إلى نار، ومن ثم إلى فلاح ونجاح وفوز أو إلى يعني هذه التبسية وهذه الخسارة وهذا الهلاك وهذه النار والعياذ بالله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قضية في غاية ما تكون من اليسر في العرض، لكنها في الحقيقة تمثل كل يعني قضيتك وكل عمرك وكل حياتك وكل رحلتك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القصيرة مهما طالت فإنها قصيرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وزكاها يعني المقصود كما قال قد أفلح من تزكى فيما تقدم قبل سورتين، وإنما تكون تزكية النفس بالعلم النافع والعمل الصالح والتفكر في خلق الله عز وجل. فالمقصود زكاها يعني من زكى الزرع إذا نما، يعني نماها بالإيمان، ومن ثم أيضا طهرها عن الأخلاق الدنيئة والرذائل. فتزكية النفوس إنما تكون بمجموع أمرين، أمر إيجابي وأمر سلبي، إن بنماء الإيمان على صعيد وبترك الذنوب والمعاصي على صعيد آخر، ومعجون هذين الاثنين تزكو به النفوس. وهذا حاصل بتقسيم آخر بثلاثة أشياء: تزكو النفوس بالعلم النافع، وتزكو النفوس بالعمل الصالح، وتزكو النفوس كذلك بالتدبر في خلق الله عز وجل. ومن تأمل هذه الأبواب الثلاثة عرف كيف تزكو نفسه وتترقى في مراقي الصعود والسعود. قد أفلح من زكاها بالعلم النافع، فبالعلم تزكو النفوس. والإنسان الجاهل هو أبعد ما يكون عن تأمل يعني معاني آيات الله عز وجل في الأنفس أو الآفاق. والإنسان الجاهل أبعد ما يكون عن الاستجابة لأمر الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان الجاهل هو أبعد ما يكون عن يعني التفاعل مع أوامر الله عز وجل ونواهيه. والإنسان الجاهل على كل حال يعني ميت في الحقيقة في صورة حي. فموت قلبه لعدم العلم، إذ الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الماء والهواء والطعام ونحو ذلك، لأن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والهواء لإقامة جسده، لكن حاجته إلى العلم لإقامة روحه، والروح هو الذي يبقى. تفنى الأجساد وتبقى الأرواح، والمعول على النفوس لا على الأجساد. ولهذا قال الله تعالى هنا: ونفس وما سواها. لم يقسم الله عز وجل بالجسد أبدا، لأن شأنه قليل حقير، وإنما أقسم بالنفس لأن شأنها عظيم عظيم. فإذا طلب الإنسان العلم الشرعي فإنه يترقى في مراقي المعرفة بربه سبحانه وتعالى، والعلم به وبآلائه وبما يجوز في حقه وما لا يجوز، ومن ثم التفاعل مع هذا على النحو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. ثم ينبغي أن يوظف هذا الباب في الباب الذي هو ثمرته في الحقيقة، وهو العمل الصالح، يتعلم ثم يعمل العلم النافع، ولا يكون نافعا إلا إذا تولد عنه العمل الصالح. وذلك أن العلم في الحقيقة هو العلم الذي يؤدي إلى العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إنما العلم الخشية، والخشية عمل وليست مجرد يعني شعور. فيترقى الإنسان بعد هذا العلم لما يوصله إليه من العمل، فيسير الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، يؤدي العبادات التي فرض الله عز وجل، ويتعامل بالمعاملات التي ندب الشرع، ويتخلق بالأخلاق التي حث عليها الإسلام، ولا يزال يتنقل من دوحة إلى دوحة حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. ثالث هذه الأشياء يجر إليها العلم والعمل، وهي مسألة التفكر في خلق الله، وهي التي ألح عليها القرآن كثيرا، خصوصا في هذا الجزء الأخير، وخصوصا في هذه السورة: التفكر في آلاء الله عز وجل وفي خلق الله عز وجل. وإلا فالذي لا يعرف التفكر ما قيمة هذه الأقسام التي ذكر الله عز وجل، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، إلى آخر هذه الأقسام. رجل لا يتفكر ولا ينظر إلا نظرة البلاهة إلى الكون الذي حوله، لا يعنيه ما يعني سماء من أرض، ولا يعنيه ما ليل من نهار، ولا يعنيهما وقت شروق من ساعة غروب، ولا يعنيه ظلمة من إشراق، ولا يعنيه يعني عمل من إبصار، هذا لا يعرف كيف يتفكر. ومن عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عامة عبادته التفكر أدرك معنى هذا الذي يندب إليه الشارع والذي يشير إليه كثيرا، إما بالخصوص كما في هذه الصورة أو بالعموم كما قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يوقنون، يعني ماذا تغني هذه الآيات لقوم لا يتأملون فيها ولا يتفكرون ولا يعتبرون، وليست لهم نظرة إلا النظرة يعني السطحية التي يعني ملؤها البلاهة والسفاهة والفهاهة، بحيث لا يدري الإنسان ما وراء ذلك. فالإنسان تزكو نفسه بالعلم، وتزكو نفسه كذلك بالعمل، وتزكو نفسه كذلك بالتأمل في خلق الله عز وجل. ومن ثم يعني قلنا إن بين هذه الآيات المتأمل فيها من خلق الله عز وجل في الأنفس وفي الآفاق، وبين الإنسان علاقة ود حميم قد يعرفها الإنسان أحيانا إذا وجد نفسه واقفا في يعني ليلة قد لفها السكون ونظر إلى القمر وهو يبسط ضوءه الهادئ على الناس على الدنيا، فشعر بهذه المعاني التي قد لا يستطيع أن يترجمها إلى ألفاظ، لكن هي في قلبه تترجم بمعاني الفقر إلى الله والحاجة إلى الله والإيمان بالله عز وجل واليقين بالله عز وجل والاستسلام لقدره والمحبة له سبحانه وتعالى، وكل صور العبودية هذه ثمرة من ثمرات التفكر في خلق الله عز وجل. ولهذا الموفق دائما يحب أن ينزع إلى هذه الآيات، تراه يترك الناس ويذهب إلى ساعة الشروق يتأملها، يترك الناس ويذهب إلى ساعة الغروب يتأملها، يترك الناس ويذهب في صحراء ليس معه أحد يتأمل في اتساع الأرض، يتأمل في سعة السماء، يتأمل في النجوم كأنه يناجيها كأنه يحدثها وتحدثه، كل هذه في الحقيقة أنواع من العبوديات تتفاعل في قلبه. ولهذا كل إنسان يحرص على أن يخرج، خصوصا يعني سكان المدن وما فيها من زحمة العمارة ويعني المصنوعات والأشياء التي قد تلوث يعني نظر الإنسان بكل الملوثات الطبيعية وغير الطبيعية، تراه ينزع أحيانا إلى الهدوء إلى الوحدة إلى الخروج إلى كل هذا لكي يستدعي هذه العبادة التي كانت من أكثر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها كثيرا ما تستيقظ فلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانبها، فتأخذها غيرة النساء المعروفة، يذهب ذهنها إلى أنه ربما استغل نومها فذهب إلى امرأة أخرى من نسائه، هذا تفكير يعني المرأة إذا كان لها ضرائر فتقوم وهي يعني غيرة تبحث عنه ولم يكن لك كهرباء ولا نحو لا تتحسسه حتى تقع يده أو يدها على رجله صلى الله عليه وسلم أو على بطن رجله وهو ساجد يناجي ربه، أو تارة يعني يدعو ربه، أو تارة يقرأ ببعض الآيات الدالة على هذا كما كان يفعل إذا استيقظ، أول ما يستيقظ يفرك عينيه ويقول الدعاء ثم يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، إياك أن تقول أن تسمع هذا الكلام تقول خلاص ما احنا عارفين الآيات، أبدا، إذا قلت ما احنا عارفين الآيات فأنت لست منهم، أنت رجل عنده حجاب بينه وبين هذه المعاني، إذا أزيل هذا الحجاب تتلذذ بقراءة هذه المعاني، وإلا فقد كان يحفظها النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت عليه، ما معنى أن يقولها كل يوم إذا أصبح، هو يحفظها ويعرفها، إنه يتعبد بذكر هذه المعاني وإمرارها على قلبه، ذكر الآيات ثم ما تؤدي به هذه الآيات، ربنا إنك من تدخل النار فقد حذيفة وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو هذا المنادي هو نفسه المنادي الذي جاء لنا، لكن هو وهو يقولها يتأمل نفسه كأنه ليس هذا المنادي، يتأمل نفسه كأنه أحد المنادين، كأنه منادى ممن تناديهم آيات الله عز وجل الدالة على قدرته. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، يعني من ثواب الطائعين المحسنين، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إلى آخر السورة، يعني 10 آيات متتاليات على هذا النسق يتأمل في عبوديتها أول عهده بالدنيا إذا قام إليها بعد الرقدة وبعد الموتة الصغرى، إذا انبعث مرة أخرى من نومته الصغرى أو من موتاته الصغرى بالنوم إلى استقبال الحياة. فهذه القضية خطيرة وخطيرة خطيرة، ولأجلها كان في بدايات كثير من سور هذا الجزء الإشارة إليها، ومن ذلك الأقسام الكثيرة في عامة هذا الجزء في سوره على أشياء يعني تلفت الانتباه إلى التفكر في خلق الله عز وجل والتأمل في آيات الله عز وجل في الكون والأفاق، في بهذا العلم النافع وبهذا العمل الصالح وبهذا التأمل في خلق الله يكون الفلاح، قد أفلح من زكاها وتكون تزكية النفوس. وعلى الصعيد الآخر في من أخفق وخاب وخسر ولم يعني يستجب ولم يفهم الرسالة المبعوثة بالفطرة وبالعقل وبالشرع من خلال الرسول والكتاب، هذا الذي قد خاب من دساها يعني أخملها وخذلها عن الهدى حين ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل وغاب عن العلم النافع وبعد عن العمل الصالح وابتعد عن التأمل في خلق الله عز وجل، فكان كما لو كان جسدا بلا روح، وهذا أكثر يعني الناس، وعامة أهل النار على هذا يتعاملون مع الأجساد كما يتعامل الإنسان مع التمثال الذي أمامه، وهم أبعد ما يكونون عن الروح، وإنما هذه الروح هي التي تدرك معنى العلم، تدرك معنى العمل، وتدرك معنى التأمل. من فاته هذا فقد دساها، دس يعني نفسه، أي يعني أهلكها وغطاها وحجبها عن الإيمان الذي به سعادتها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم. هذا أعظم العجز، أن يعجز الإنسان عن زكاة نفسه وعن تزكيتها بالعلم النافع والعمل الصالح. وأبلغ الكسل، أن يتكاسل الإنسان عن هذه المعاني. وأعظم الهرم في الحقيقة ليس هرم البدن بكبر السن والسند والخرف، وإنما الهرم الحقيقي أن يكون الإنسان عنده من الأدوات وعنده من الشباب وعنده من الطاقة، ومع هذا فإنه يعجز عن أدوات تزكية نفسه. ولهذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ من هذه، ويقول: أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال يعني زيد بن أرقم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمناهن، أي هذه الكلمات، ونحن نعلمكمهن، يعني يقول للتابعين: نحن تعلمنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلمكم أيها المكلفون من التابعين هذا. ولا شك أننا أيضا من جملة أتباع التابعين ممن ينبغي أن يحرص وأن يعنى بزكاة نفسه، وأن يحرص أن يعني يتجنب أن يدسيها وأن يهلكها وأن يغطيها بحجاب الغفلة عن هذه المعاني. وبعد هذه الأقسام المتوالية على هذه القضية الخطيرة، يعرض نموذجا من نماذج الخيبة والحرمان التي ينتهي إليها من يدسي نفسه فيحجبها عن الهدى، وذلك قوله: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا يعني الذي ذكر الله تعالى من شأن ثمود نموذج من هذه النماذج, نماذج الخيبة والحرمان. ثم تختم هذه السورة بعرض نموذج من النماذج يعني التي انتهى إليها شأن من خاب عن السعي في تزكية نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح والتأمل في خلق الله عز وجل. ومن ثم ذكر قصة ثمود, ففيها تعريض بالمشركين, كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها, وهذا من مقاصد الصورة, كأنه يقال للمشركين من قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن لم تسعوا في تزكية نفوسكم بالعلم النافع والعمل الصالح والتأمل في خلق الله عز وجل, وتتابعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم وتصدقوه وتؤمنوا بالآيات التي جاء بها, وإلا كان شأنكم كشأن أصحاب ثمود وقوم صالح. ولهذا قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: المقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين. الآية أوجبت لهم البصيرة, الآية الناقة, قالوا قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. آية عجيبة, ناقة خرجت من الصخرة, ويعني هي أعظم دلالة, وقد طلبوا هذه الآية فأجابهم نبيهم ودعا ربه فأجابهم ربهم سبحانه وتعالى, ومن ثم صارت آية توجب البصيرة, لكنهم آثروا الضلالة والكف عن علم ويقين. قال ابن القيم: ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين سائر القصص في سورة الشمس. لماذا؟ قال: لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية, فهناك تناسب بين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, وبين اختيار نوع القصة التي ذكرت. ولهذا ذكرت إجمالا, قد تقدم ذكرها تفصيلا مرارا في كثير من الآيات, من أقربها يعني سورة الفجر, وفصل هذا فيما تقدم في الأعراف وفي يعني هود وفي غيرها. لكن المقصود الإشارة إلى هذا, يعني إلى هذين المعنيين, معنى أنكم إن لم تفعلوا أو إن فعلتم فعلهم يعني عوقبتم بعقابهم, ومعنى أن هؤلاء هلكوا أو عجزوا عن تزكية نفوسهم. فالصورة كذلك معروضة أمامكم: كذبت ثمود بطغواها يعني بأجمعها, والأصح من هذا والأحسن أن يكون من الطغيان, وهذا أصل المادة, يعني بسبب ما كانوا عليه من طغيان وبغي. ولا شك أن أعظم البغي وأعظم الطغيان وهو التجاوز عن يعني خطة الهدى والرشاد هو مخالفة أنبياء الله عز وجل ووحي الله. ولهذا قال: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. انبعث يعني خرج ومضى وأمضى عزمه, وهو أشقى القبيلة, أشقى القوم, وهو صاحب ثمود, فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر, وكان رجلا من بينهم ويعني من أعزهم وأشرفهم, وكان فيهم رئيسا مطاعا. وكثيرا ما تغري هذه المعاني الإنسان بصور يعني البغي والطغيان والفساد. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى, قد يستغني لا بماله فقط, يستغني بماله, بجاهه, بنسبه, بقوته, ببعض الأدوات والملكات التي أعطاه الله عز وجل. وهكذا كان هذا الرجل الشقي. كلهم أشقياء لما عصوا نبيهم صلى الله عليه وعلى نبينا, لكن كان هذا أكثرهم شقاء, لأنه كان الآلة التي نفذت يعني فساد خباياهم وخبث يعني من طوت عليه نفوسهم. انبعث لها رجل عارم, يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: إذ انبعث أشقاها, ذكره البخاري في التفسير وذكره مسلم أيضا, قال: انبعث لها رجل عارم يعني من العرامة وهي الشدة، عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة، يعني وشبهه يعني رجل من المشركين. وهذا يعني الرجل الذي هو أشقى القبيلة انبعث يعني بقتل الناقة، وقد حذرهم نبيهم قتل الناقة وقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني أنتم تشربون في يوم جميعا وهي تشرب في يوم، واليوم الذي يعني تشرب هي فيه تعطيكم من لبنها، وهذا والله عز وسعادة، وما أدري يعني إلا أن يكون الله طمس على قلوبهم كيف يعني لم ينتفعوا بهذا في دنيا في دينهم كآية، وحتى في دنياهم يشربون يوما من الماء ويشربون يوما من لبنها. لكن ولا تمسوها بسوء، حذرهم أيضا فيأخذكم عذاب أليم، عذاب قريب كما ذكر في الآيات، لكنهم لم يرعوه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، والمقصود صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وهو نبيهم، ناقة الله وسقياه، احذروا ناقة الله واحذروا أن تعتدوا عليها في سقياها، فقد جعل الله لها يوما وجعل لكم يوما، فكذبوه فعقروها، والحقيقة أن الذي عقرها واحد منهم إذ انبعث أشقاها، فلماذا قال فعقروها؟ إنما قال كذبوه فعقروها لأنهم فيما كذبوه فيما حذرهم به من حلول العذاب إن فعلوا، عقروها يعني قتلوها. وأصل العقر في لغة العرب ضرب قوائم البعير، ثم اتسع هذا المعنى في كل قتل وإهلاك ونحو ذلك كما قال صاحب النهاية. والمقصود أنهم حملوا التبعة جميعا، مع أن الذي باشر قتل الناقة واحد وهو أشقاها أشقى القوم، لكن لم يأخذوا على يد الظالم وهيهات، بل إنهم تابعوه ورضوا بذلك وهم الذين حثوه على ذلك، كانوا جميعا على الشقاء وكانوا جميعا في حكم المكذبين، ولهذا قال فكذبوه فعقروها، وكأنهم جميعا عقر هذه الناقة وليس أشقاها فقط. وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، فيعني الرضا بالمنكر بلها أن يشارك الإنسان فيه، كل هذه أنواع من المشاركات، وفيها يعني وردت النصوص الكثيرة، وقد ساء فهم كثير من الناس في هذا الباب، فتصوروا أن مجرد يعني أن الإنسان لا يشارك ولا يساهم ولا يعني يأمر ولا ينهى بشيء من المنكر أنه بمنأى عن ذلك، وينسى أن من معاني إنكار المنكر أضعف الإيمان أن يعني ينكر بقلبه وأن يكره هذه المنكر، وأن يطلع الله بالقلب على بغض المنكر وبغض أهل المنكر، وأنه لو بقيت عنده قدرة في أن يغير بلسانه لوجب عليه أو بيده لوجب عليه، لكن كثير من الناس يتصور أنه ليس له يعني دور وليس له إرادة في الوقت الذي يكون له دور، وهذا سبب يعني البلاء الذي فيه المسلمون الآن في الواقع المعاصر الذي يعيشونه من الذل. الكل ينحي باللائم على الحكام كما لو كان بيدهم العصا السحري. الحكام من أين خرج الحكام؟ منكم، أي من هذه، لو صح هؤلاء الناس وصارت عندهم يعني من الديانة ومن معاني الإيمان لا غير الله عز وجل شأن الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإلا فلا شك أن الحكام مؤاخذون وهم أول من يؤاخذ، لكن إذا كان عموم الناس الآن يتابعون مسابقات ملكات الجمال ويتابعون دورات ألعاب الكرة ويتابعون أفلام الفحش والخنا والرذيلة، ثم يقولون الذي يحدث في المسلمين من قتل وتشريد وإهانة ونحو ذلك قاتل الله الحكام، لا والله، قاتل الله كل من يملك أن يعني يفعل شأن، ولو بأن يستقيم ولو بأن يدعو ولو بأن يغير هذه الدنيا إلى من الفجور إلى الاستقامة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الفسوق إلى الطاعة. هذه يعني هذا تكليف عام لعموم المسلمين، وليس يقصد به يعني خصوص من خصوص. ولهذا إذا رجع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تراجعوا دينكم، إذا راجع الناس دينهم ترتب على هذا من معونة الله سبحانه وتعالى ما يغير الواقع ويستبدل يعني من يحسن ويتقي وينصر الإسلام ويقود المسلمين إلى العز السليم والمجد التليد. ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فعقروها، إشارة إلى أن التبعة على الجميع، وإن كان الذي عقر وقتل هو واحد لأنهم استحسنوا فعله ورضوا بهذا وسكتوا ولم ينكروا مع وضوح الأدلة التي حذرهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فدمدم، انظر اللفظ، الدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل، وهذا اللفظ يوحي بما وراءه ويعني يصور معناه بجرسه. لفظ الدمدمة طبعا الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى، فاللفظ نفسه ثقيل وشديد ويوحي بمقدار يعني التنكيل الذي أعقب يعني بعدهم عن أمر الله سبحانه وتعالى وتكذيبهم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. غضب الله عز وجل عليهم وسواها، يعني جعل العقوبة نازلة بهم على السواء، أرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم، كما تقدم تفصيل ذلك في آيات وسور كثيرة في خصوص هذه المسألة. وقوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنوبهم، ما يؤكد أن الذنوب سبب لكل بلاء من ابتلاءات الإنسان في دينه وفي دنياه، فسواها ولا يخاف عقوبها. وهذا يعني ختم عجيب لهذه السورة، ولا يخاف عقوبها، يعني يراد من هذا التعبير لازمه، وإلا معلوم أن الله تعالى لا يخاف من شيء يفعله، لكن إنما قال ولا يخاف عقوبها للازم هذا المعنى. ما هو لازم المعنى؟ لازم المعنى أنه قد عرف في نفوس المستمعين لهذه الآيات أن الذي لا يخاف عاقبة ما يفعل سوف يشتد بطشه، يعني كل إنسان يفعل بطشه حين يبطش على حسب خوف، ولهذا كل إنسان له حدود لأنه يخاف، لأن هناك خطوطا حمراء. فإذا كان أحد لا يخاف مطلقا فلك أن تتصور كيف يكون بطشه، إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقوله ولا يخاف عقباها، المقصود لازم هذا المعنى، وهو تصور أن الله سبحانه وتعالى لأنه يعني لا يخاف يعني من أحد، فلك أن تتصور مدى يعني بطشه سبحانه وتعالى، إن أخذه أليم شديد ولا يخاف عقباها. وقيل أيضا لا يخاف يعني الذي فعل هذا الفعل، يعني الذي عقر الناقة لم يخف عاقبة ذلك حتى فوجئ به فإذا به أشقى الناس في الدنيا والآخرة. هذا معنى صحيح، لكن المعنى الأول أولى وأعلق بالسياق، وأن المقصود لا يخاف، الضمير راجع إلى الرب سبحانه وتعالى لعظيم بطشه وشدة انتقامه. وهكذا ترتبط حقيقة النفس بحقيقة أو بحقائق الوجود الكبيرة كما ظهر في مقدمة السورة من الأقسام، ويرتبط هذه وتلك بسنن الله عز وجل في يعني أخذ الطغاة وفي تصور مصارع الغابرين، ومن ثم تصبح الصورة معروضة على كل أحد سواء من قريش أو في من جاء بعدهم. هي نفسك التي تسعى إما في تزكيتها وإما في تدسيتها، وإن زكيتها كنت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن دسيتها كنت مع هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل أنه دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكان من خطة اليوم أخذ السورة التالية، وهي سور مقترنة بعضها ببعض، لكن عندنا جنازة والد بعض إخواننا، فالأرفق يعني أن نقضي الوقت الذي بقي في يعني نوع من العبوديات وهو تشيع الجنازة وشهودها، لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا شفعاء لهذا الميت الذي نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يلحقنا الله تعالى به على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم، والحمد لله رب العالمين.